سيدنا دافع عن مظلوم شيخنا. ولا يا الله اي اول مره هذا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في نظرية سيدنا العالم على الله درجاتي في عليين في معنى الإنشاء، حيث قال إن الإنشاء أو جملة إنشائية هو هيئة جملة إنشائية على اختلاف التعبيرات لإبراز الأمر النفساني الذي فهمناه أنه الإنشاء معلق من فعلين نفسانيين، أحدهما فعلين أستفهمون نفسانيين، أحدهما نفسانيون وهو اعتبار الأمر النفساني، يعني هو فعل نفساني ويتحقق الإبراز بمبرز. فحينئذ يقول معنى جملة خبرية وباينون لمعنى جملة إنشائية، حيث جملة إنشائية موضوعة أو هيئتها موضوعة للحكاية أو قصد الحكاية، وجملة إنشائية أو هيئة جملة إنشائية موضوعة لإبراز الفعل النفساني. حيث فسرنا كلمة الأمر في كلام الشريف بفعل الأمر، فعل النفس. فعين يدينا نستفهم رضوان الله تعالى عليه ليزول الغموض عن عبارته الشريفة أنه كل من الإبراز والأمر النفساني فعلان نفسانيان، أو لا، إذا كان فعلان نفسانيان كما هو ظاهر كلامه ولا يبقى فرق بين الجملة الخبرية والإنشائية، كل منهما موضوع لفعل نفساني، لأن قصد الحكاية أمر نفساني فعل نفساني، والاعتبار النفساني في الإنشاء أيضا أمر فعل نفساني. غاية ما هنا عليك، هذه جملة تدل على فعل نفساني معين، ذاك أيضا تلك الجملة تدل على فعل نفساني آخر، فلا فرق بين الجملة الإنشائية والخبرية إلا أن كل منهما تدل على أمر نفساني وعلى فعل النفساني. ثم ما قطع نظر عن هذا لما يقول جملة إنشائية موضوعة لإبراز، ماذا يعني بهذا الكلام؟ أن الجملة الإنشائية معناها مفهوم الإبراز، معناها مستحق الإبراز، معناها شيء به يتحقق الإبراز. ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، لا ينبغي أن يسند إلى عاقل فضلا عن متابع نجف الأشياء أو سيدنا العظم، إذ يلزم من ذلك الترادف بين الجملة الإنشائية أو هيئة جملة إنشائية وبين لفظ الإبراز، وهذا أسوأ نوع الترادف. ليش؟ يعني إبراز اسم وهيئة جملة إنشائية تجري مجرى الحرف، كيف تكون الترادف بين هذا وهذا؟ هذا غير واضح. ولذلك لا أحتمل أن يكون يقصد ذلك سيدنا العظم أو أحد مكرري بحثه الشريف رضوان الله عليهم جميعا، وإن كان يقصد إنه المقصود بالإبراز مصداقه وفرده الجزئي المتحقق في الخارج، ومعنى ذلك يكون حال الإبراز حال حضرة زيد، يوجد زيد بأسبابه، ثم بعدك نضع له لفظ يسمي زيد، كذلك حضرة الإبراز فرده ومصداقه يتحقق بأسبابه المجهولة الكنه والحقيقة عندنا، ثم نسميه أو ندل عليه بالجملة الإنشائية أو حياة جملة إنشائية. وهذا يعني جملة إنشائية، هذا وضع عام وذو لها الخاص. وإذا يبقى إشكال قائم أن يكون معنى الجملة إنشائية فرد من الإبراز، لا مفهوم الإبراز، فرد من الإبراز. ما لا أظن أحد يلتزم بذلك. أو لا يقول لا جملة إنشائية، هاي احتمال ثالث، قلنا ثلاث احتمالات. جملة إنشائية موضوعة لمعناها، وإذا استخدمت الجملة الإنشائية في معناها يستلزم معنى الحاضر في الذهن، في ذهن السامع، في ذهن هذا المستمع، بل يستلزم تحقق إبراز الأمر النفساني. فيكون عندنا ثلاث أشياء: جملة ومعناها وملازم معناها، وهو تحقق البروز للأمر النفساني. فإذن على سيدنا العادم أن يحدد معنى الجملة الإنشائية ويثبتنا معنى شيء في النحو، بحيث يكون هو مستلزما تحقق معنى جملة إنشائية في ذهن المستمع، مستلزما لتحقق البروز لذلك الأمر النفساني. يكون لزقة مثل ما يكون دلالة التزامية، هذا متدول يحقق الإبراز، يعني تحقق المعنى الجملة الإنشائية في ذهن المستمع يستلزم، مو يدل، يستلزم تحقق معنى الإبراز. فما زلنا هذا في هذا من بداية البحث نسأل سيدنا العظم ما هو معنى الجملة الإنشائية الذي يكون من صفاته ومن خصوصياته هذا المعنى، بس ما يوجد في السن يتحقق به الإبراز. ما الجملة الإنشائية؟ فصار أصبح غير واضح. فنظرية سيدنا العظم غير واضحتين جدا، وللكلام متابعة إن شاء الله بعد هذه الأطلة المفروضة من أمور التي نعلمها جميعا، والحمد لله بالعالمين.